ورهيه ويقولوا خلينا ما يعرفوا حبة ما فيهم خير شكون يقدلهم وربي كبير الشعيب خويا باغي يطير يضربوا هنا ورهيه ويقولوا خلينا ما يعرفوا حبة ما فيهم خير شكون يقدلهم يا ربي كبير خلينا انا وهادي ما تقول لي والو والو ها بركة انا يا والله ماشي ولا دورو هاي خلينا ما تقول لي والو والو وها بركة انا يا والله ماشي ولا دورو هاي حاش السامعين لحيا نحشرة هما نورمان داي معاهم نية هما طامعين يدخلوا للدخلة صوتي مهطال وشهم شبابة حاش السامعين لحيا نحشرة هما نورمان داي معاهم نية هما طامعين يدخلوا للدخلة صوتي مهطال ها خلينا يا ودي ما تقول لي والو والو ها بارك انا يا والله مشي ولا دورو هاي وهخلينا يا ودي ما تقول لي والو والو ها بارك انا يا والله مشي ولا دورو هاي واي واي واي خويا ويبغوا لافريم والله غالب غلبتهم من الميدان يسخنوا ويبردوا تحسب لاكليم اش يديروا بك انا في الفايدان يبغوا الحل خويا يبغوا لافريم والله غالب غلبتهم من الميدان يسخنوا ويبردوا تحسب لاكليم